بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هل يمنع الشخص من جماع زوجته إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء؟ رأيكم؟ لا يمنع، نعم، فله أن يفعل ذلك وإن كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء وأنه سيتيمم. وهناك حديث في هذا عن أبي ذر رضي الله عنه، خلاصة الحكم فيها أنه لا يمنع من هذا. طيب، لو أن الماء المتنجس طهر بنفسه، بمعنى أن معنا ماء متنجس وضعناه في الشمس فتبخرت النجاسة فطهر، إيش الحكم؟ على المذهب إيش أولا؟ على المذهب أنه لا يطهر. نعم، طيب، الحب إذا تشرب النجاسة على المذهب حتى وإن كررنا غسله وجففناه، يعني المذهب يقولون لا يطهر، خاصة باطنه لا يطهر، والصواب أنه إذا كرر غسله وجفف بحيث يغلب على الظن أن العين والأثر قد زال فالحكم بطهارته هو القول القوي إن شاء الله. طيب، الشيء الصقيل، زجاج مثلا، سيف، جنبية، سكين، إذا وقعت عليها نجاسة كيف نطهرها على المذهب؟ على المذهب، على المذهب غسل. طيب، يكفي المسح؟ الآن ذبحت مثلا ذبيحة وعليها دم، الدم هذا نجس ولا ما هو نجس؟ نجس، كيف نطهرها؟ المسح يجزئ؟ لا، أما المذهب خلاص عرفنا المذهب لا بد من الماء. نعم، فإذا غلب على الظن أنه زال العين والأثر بالمسح فهذا هي الرواية الأخرى في المذهب، هي الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أنها تطهر، لكن الأحوط للإنسان أن يغسل، لأن الغالب أنه لا يزول العين والأثر تماما، يبقى شيء من أثر الدم وصفرته ونحو ذلك على الشيء الصقيل. طيب، لو أن مسلما خلل الخمر، فعله خطأ وقد ارتكب إثما، لا ننازع في هذا، لكن الطهارة والنجاسة على المذهب نجسة. لا، جميل، لا، الآن خللها مسلم ما تطهر ولا يحل لنا أن نشتريها. في الحقيقة لا يخلو المذهب من نظر في هذا. القول الآخر في المذهب أو الوجه الآخر في المذهب لعله الأقوى إن شاء الله في هذه المسألة، أنه لو خللها مسلم فإنه آثم بفعله، لكن ما دامت قد زالت العلة وهو الإسكار، إيش المانع؟ إيش المانع أن تكون هذه طاهرة حلالا؟ فالوجه الآخر في المذهب إن شاء الله هو الصواب، أن الخمر إذا خللت من مسلم فإنه آثم بفعله لكنها طاهرة حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها ولم يقل إنها تبقى نجسة وإن خللت، فهذا هو الأقوى إن شاء الله في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أين وقفنا؟ أخذنا الدهن والمتشرب النجاسة. طيب، الدهن إيش المذهب يقولون فيه؟ المتنجس منه لا يطهر، مائعه وجامده، الجامد يقور بمعنى أنه تؤخذ النجاسة وما حولها، والمائع يراق، وإن كان قلتان فأكثر أو قلتين فأكثر. نعم، هذا مبني عندهم على إيش؟ أن المائعات تنجس بالملاقاة، والصحيح في المائعات أن لها حكم الماء، فالقليل ينجس بمجرد الملاقاة والكثير ينجس بالتغير. ما شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه، لا دم سبيل إلا من حيض. عبارات المصنف الآتية في الحقيقة فيها شيء من التركيز وتحتاج إلى شيء من التفصيل وحلحلة عباراته، وهذا يتطلب شيئا من الانتباه عند الإخوة. يقول المصنف: وعفي، أي يتسامح ويتجاوز ويعفى، في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. عبارة المصنف هذه تفيدنا أن من الدماء ما هو نجس ومن الدماء ما هو طاهر. فالدماء النجسة مثل دم الآدمي نجس أو طاهر؟ نجس. على المذهب دم الآدمي نجس، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإذا ذهب عنك الدم فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال لها في الحديث الآخر: إنما ذلك عرق، أي دم عرق. فدل على أن دماء العروق نجسة. ودم الإنسان يخرج غالبا من وين؟ من العروق. فدل هذا الحديث على أن دم الإنسان نجس. وهناك أدلة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الباب، ومنها قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجس هنا بمعنى النجس. فدم الآدمي نجس سواء خرج من السبيل أو خرج من غير السبيل، واضح هذا؟ فلو قال لنا قائل: ما الجواب عن حديث عباد بن بشر وفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كل منهم صلى وهو في دمائه، إيش الجواب؟ ها؟ نقول: الدم الكثير الذي لا يستطيع الإنسان أن يوقفه. هنا أولا استدلالهم، هل هو استدلال في عدم نقض الطهارة بخروج الدم، أو استدلالهم على أن الدم طاهر؟ يعني الأدلة هذه تدل على ماذا؟ تدل على عدم نقض الطهارة بخروج الدم، أو تدل على طهارة الدم؟ أيوة، هذه الأدلة تصلح دليلا على عدم النقض، عدم نقض الطهارة بخروج الدم من غير السبيلين، ونحن نسلم لهم بهذا، لا إشكال، اللهم إلا على المذهب كما سبق معنا تفصيله، أنهم يقولون بأن الكثير منه لا يعفى عنه. لكن على المذهب هذه الصورة أيضا هي في حكم من حدثه دائم، بمعنى أننا لا نستطيع أن نرقى الدم وأن نوقف الدم. لكن على القول الصحيح أن خروج الدم لا ينقض الطهارة، فنقول هذه نسلم لكم بهذا الاستدلال، لكن ليس فيه ما يدل على أن الدم طاهر. فالدم نجس بلا إشكال، الدم دم الآدمي نجس، وهذه الأدلة التي ذكروها تدل على عدم نقض الطهارة بخروج الدم من غير السبيلين، ونحن نسلم بهذا. طيب، هل يعفى عن يسيره؟ نعم يعفى عن يسيره. طيب، ما هو الدم الطاهر؟ دم السمك طاهر أو نجس؟ طاهر. الدم الذي يبقى في عروق الذبيحة بعد تذكيتها، ما يؤكل لحمه، ذبحت شاة ذبحت بقرة، الذي يبقى في العروق طاهر. طيب، المصنف رحمه الله الآن بيّن لنا أن هناك من الدماء ما هو طاهر ومن الدماء ما هو نجس، وبيّن أن من الدماء النجسة ما يعفى عن يسيره ومنها ما لا يعفى عن يسيره، والذي يعفى عن يسيره يعفى عنه في غير المائع والمطعوم. رأيتم كيف عبارة المصنف هذه فيها شيء من التركيز؟ نعود ونقرأ كلام المصنف رحمه الله، يقول: وعفي في غير مائع ومطعوم، بمعنى أن يسير الدم النجس لو وقع في مائع، المائع مثل إيش؟ المائع غير الماء، اللبن، المرق، الخل، الدهن، الزيوت هذه، فيقول إذا وقع فيها يسير دم النجس فإنها تنجس. لما؟ لأنها تنجس بمجرد الملاقاة، واضح؟ وكذلك لو وقعت في طعام، فلو وقع يسير الدم النجس في طعام فإن ذلك الطعام يترك ويصبح نجسا. قد يسلم كلام المصنف فيما إذا كان الطعام مائعا، أحيانا ما يسمى في هذه البلاد بالفتة أو المرسة، يهرسون الطعام أو الخبز هرسا مع اللبن فيصبح كالشيء المائع، في هذه الحالة يسلم كلام المصنف إذا كان هذا الأكل قليلا، بمعنى أنه ليس في مقدار القلتين. أما إذا كان كثيرا وهو جاف ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن الطعام كله تنجس. لو أن معك رغيف ووقعت في جانبه نقطة دم نقول خلاص الرغيف كله تنجس، هذا كلام المصنف. لكن الصواب إن شاء الله خلاف قول المصنف في هذه النقطة، أن الطعام إذا لم يكن مائعا فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إنما يطهر إذا كان يمكن تطهيره. قال المصنف: وعفي في غير مائع ومطعوم. إذن فغير المائع والمطعوم مثل إيش؟ كالثياب مثلا، وقع على ثوبك يسير دم، يقول المصنف يعفى عنه. نعم، وكذلك البدن في غير مائع ومطعوم، فالثوب والبدن وكذلك في البقعة مثلا فإنه يعفى عن يسيره. قال: في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، عن يسير دم النجس. فأفادنا أنه لو كان كثيرا هذا الدم النجس فإنه يعفى أو ما يعفى؟ لا يعفى عنه. إذن فعندنا شروط في الدم الذي يعفى عنه: أن يكون يسير دم نجس، أن يكون في غير مائع وفي غير مطعوم، وسيضيف المصنف شروطا أخرى نتكلم عنها. قال: عن يسير دم نجس ونحوه. نحوه مثل القيح والصديد، عند الحنابلة رحمهم الله ما تولد من الدم كالقيح والصديد فإنه يعفى عن يسيره. فما دمنا نعفو عن يسير الدم النجس فإننا نعفو عما تولد عنه. أولا، ما ضابط اليسير؟ ما ضابط اليسير عند الحنابلة؟ سبق معنى هذا في الكلام عن النواقض. نعم، ما يفحش في نفس الشخص. الحنابلة عندهم: ما يفحش في نفسك ترى أنه كثير فهو كثير، ترى أنه يسير فهو يسير. وهذا إذا كنت سويا وليس عندك وسوسة أو تفريط في مسألة الطهارة. فالمصنف يقول عن يسير دم، فأفادنا أن الكثير لا يعفى عنه. طيب، هل لا بد أن ننظر إلى مجموع الدم؟ مثلا معك ثوب ووقعت هنا نقطة وهنا نقطة وهنا نقطة، هل كل نقطة لها حكم أو جميع الدم الذي في الثوب يأخذ حكما واحد؟ ها؟ أي المذهب أنه ينظر إليها، ما دامت في ثوب واحد فإننا ننظر إلى مجموع النجاسة، فإذا كان مجموعها يسيرا يعفى عنه، إذا كان مجموعها كثيرا لا يعفى عنه. طيب، معك ثوبان، لكل ثوب حكم ولا نجمع الحكمين؟ أي كل ثوب له حكم. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه لا دم سبيل. فأفادنا المصنف أن الدم الخارج من السبيل لا يعفى عنه وإن كان يسيرا. شخص خرج أكرمكم الله من دبره دم يسير، الحكم على المذهب أنه لا يعفى عن يسيره. خرج مثلا من قبله دم يسير لا يعفى عنه. استثنى المصنف دم الحيض فقط، قال: إلا دم حيض. فدم الحيض خارج من السبيل ومع ذلك يعفى عن يسيره. لماذا عفى الحنابل عن يسيره؟ قالوا: لمشقة التحرز، لمشقة التحرز منه. وكذلك دم النفاس وكذلك دم الاستحاضة لأنها تأخذ نفس الحكم. إذن فخلاصة الأمر، نأخذ الشروط التي يعفى عن يسير الدم فيها. نقول: أولا، أن يكون يسيرا، أجيبوا معي، أخذنا الشروط الآن، أن يكون يسيرا من دم النجس في غير مائع ومطعوم. واضح؟ من احنا اخذ ما اخذنا هذا ما اخذنا من حيوان طاهر. المصنف يقول من حيوان طاهر، مثاله الادمي مثلا. الادمي حيوان او ليس بحيوان؟ اي هو خلقته حيوان، لكن لو قلت لشخص يا حيوان ستدخل معه في مشكله، فأصله حيوان، ولذلك يميزون بينه وبين الحيوانات الأخرى، يقولون حيوان ناطق، معنى أنه يتكلم. فأصل خلقته حيوان لأنه حي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، المقصود بها الحياة. فالآدمي يعفى عن يسير دمه. طيب، غير الآدمي من الحيوانات الطاهر ما هو؟ كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر. مثال بهيمة الأنعام، إبل، بقر، غنم، غير البهيمة الأنعام، الحمار الوحشي، الخيل، ها، الضباء. إيش رأيكم في الضباء؟ الغزال، لو قدمت إليك غزال تقول هذه ليست حلالا؟ ها، الأرانب ونحو ذلك، والطيور المأكول منها كالحمام مثلا والعصافير التي في زماننا. طيب في زماننا الآن بعض أنواع الطيور التي لونها أسود ليس الغراب، يسمونها هنا في مأرب إيش؟ العساوج، ما أدري إيش تسمونها في بلادكم أنتم، طير كالعصفور لكنه أسود، لا العوجر لونه آخر. فالعساود هذه تؤكل أو ما تؤكل؟ هنا في مأرب ما يأكلونها، ولعلهم يستخذرونها لأنها تأكل النجاسات، فإذا كانت تأكل النجاسات فإن حكمها حكم الجلالة كما هو معلوم. نعم يا شيخ. إذن يبدو غير التي نعنيها يا شيخ، هو كالطير لكنه أسود. أي. طيب فالمصنف يقول من حيوان طاهر، فأفادنا أن الحيوان الطاهر يعفى عن يسير دمه إذا وقع على الثوب أو على البدن أو على البقعة. إذن فخلاصة الأمر، شروط الدم الذي يعفى عن يسيره أن يكون يسيرا، أن يكون في غير مائع ومطعوم، أن يكون من حيوان طاهر، وأن لا يكون دم سبيل، فإن كان دم سبيل فيعفى عن دم الحيض ونحوه. قال المصنف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. ابتدأ المصنف الآن في أو استطرد في بيان بعض الأعيان الطاهرة، يقول وما لا نفس له سائلة، المقصود بالنفس هنا الدم، والحيوان الذي ليس له دم يسيل إذا قتلته أو ذبحته فإنه طاهر. مثاله الذباب، الجراد. الذباب هذا طاهر أو ليس بطاهر؟ هو مؤذي لكنه طاهر، وأذاه قد حكم عليه الشرع بأنه في النار، الذباب كله في النار إلا النحل، وهذا الحديث يثبته بعض العلماء رحمهم الله. وهناك من يقول إنه يعذب لأذاه، وهذا التعليل فيه نظر، ومنهم من يقول إن أهل النار يعذبون به، وهذا تعليل قوي، وهو في الحقيقة الذباب نوع من العذاب والأذى، وخاصة في هذه السنة زاد كثيرا، كان يأتينا في أوقات البرد، أما هذه السنة فداوم عندنا صيفا وشتاء أراحنا الله منه. فالمصنف رحمه الله يقول وما لا نفس له سائلة طاهر، فالذباب طاهر والنحل طاهر، كل ما تقتله وليس له دم يسيل، ليس المقصود أنه ليس له دم، أنت إذا قتلت الذباب تجد فيه دم أو تجد فيه دما، خاصة إذا كان مستريحا وفي بيئة جميلة مستريح يأكل ويشرب فلكن ليس له نفس تسيل، بمعنى أن دمه لا يسيل، فالذي لا يسيل دمه من الحيوانات طاهر، فالذباب عندنا طاهر والنحل والجراد ونحو ذلك. قال المصنف وقمل، القملة إذا قتلتها أو قصعتها بظفرك فإنك ترى فيها دم لكنه دم لا يسيل. قال وقمل وبراغيث، البراغيث جمع برغوث، يقال برغوث وبرغوث وبرغوث، فالباء فيه مثلثة، والبرغوث هذا لسعته تؤذي، ما أدري هل هو الذي يسمونه القمل، هو القمل. فالمصنف يقول البرغوث هذا طاهر الباردة، يعني الكتن أكبر من القمل، سبحان الله. المصنف يقول وبراغيث، ومنه أيضا ما يأتي في الإبل يسمى بالقراد، الذي يأتي وتراه لازقا في الإبل هكذا ولا يخرج إلا بنتف ونزع، فيقول وبراغيث وبعوض، البعوض هو المعروف بالناموس، وصغاره يسمى البق بالقاف، البق صغار البعوض، فالبعوض طاهر مع أنه فيه دم لكنه دم لا يسيل. قال وبعوض ونحوها، فكل ما يتغذى بالدم وليس له دم يسيل فإنه يعتبر طاهرا. قال المصنف رحمه الله هنا فهي طاهرة مطلقا، إيش معنى مطلقا هنا؟ في حال الحياة وفي حال الموت، فلو أن ذبابة وقعت في الإناء وماتت في ماء قليل هل ينجس؟ لا ينجس. ما الدليل على أن ما لا نفس له سائلة يعتبر طاهرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء فليغمسه أو فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإذا غمسته في ماء خاصة أو في شراب حار سيموت أو لن يموت؟ يموت. فلو كان موته في هذا الشراب ينجسه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا إصلاح الشراب، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فلو كان ينجسه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحنابلة رحمهم الله قاسوا على الذباب جميع ما لا نفس له سائلة. إذن فخلاصة الأمر أن ما لا نفس له سائلة فإنه يعتبر طاهرا حيا وميتا، فلو وقع في الإناء ومات فإن ذلك لا يعتبر منجسا له. طيب لو أن هذا الذباب وقف على نجاسة الرطبة ودخل في الإناء اليسير، على المذهب لا يعفون عن كل يسير، المذهب لا يعفون عن كل يسير، إنما يعفون عن يسير الدم وما تولد منه وعن أثر الاستجمار في محله. فمعناه لو أن يسيرا من البول وقع على ثوبك على المذهب لا يعفى عنه، قليل من الغائط أكرمكم الله وقع على ثوبك أو على بدنك لا يعفى عنه، والمذهب في هذا مستقيم ولا غبار عليه، أن اليسير الذي يعفى عنه يسير الدم. لماذا عفونا عن يسير الدم دون غيره؟ ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على العفو عن يسير الدم، منهم من خرج له مثلا بثرة في وجهه فعصرها أثناء الصلاة ولم يؤثر ذلك، فورد العفو عن يسير الدم النجس، ولم يرد العفو عن غيره اللهم إلا ما يتعلق بالاستجمار، فنبقى على ما ورد. بعض العلماء رحمهم الله وجه آخر في المذهب أنهم يعفون عن يسير النجاسات مطلقا، وهذا لا يخلو بالنظر، والأحوط في هذا هو المذهب أن اليسير الذي يعفى عنه هو ما ورد العفو عنه وهو يسير الدم والاستجمار في محله. وسبق لنا مسألة ما يتعلق بالاستجمار وذكرنا أنه يعفى عنه حتى وإن انتقل بناء على صحة اللفظة التي فيها إنهما لا يطهران، فدل على أن غيرها يطهر. والأحوط في هذا هو المذهب أن يقال إن الإنسان إذا انتقل أثر الاستجمار من محله إلى ثوبه أو إلى سراويله أكرمكم الله فإن الأحوط في حقه أن يغسلها. خلاصة الأمر أن اليسير الذي يعفى عنه هو يسير الدم وأثر الاستجمار، أما ما عداها فإننا نبقى على الأصل. وأيضا أن الميتة التي ليس لها دم فإنها طاهرة، أو الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فإنه يعتبر طاهرا حيا وميتا. طيب الصراصير ايش رأيكم؟ طاهرة اللهم إلا، الحنابلة يستثنون إذا كانت متولدة من النجاسة. بعبارة أخرى أو بمثال، الصراصير التي في الحمامات أكرمكم الله هذه على المذهب ليست طاهرة. لما؟ لأنها تتولد من النجاسة، فإذا كان ما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر أو ليس متولدا من نجس فإنه طاهر، أما إذا تولد من النجس فإنه يعتبر نجسا. ونعم إذا ثبت هذا، إذا ثبت ما ذكرته أن الأطباء يقولون لا يتولد من النجاسة كائن حي فيسلم، هم أهل الاختصاص، لكن ما يذكره العلماء رحمهم الله يدل على أن النجاسة قد يتولد منها الشيء الذي يعتبر كائنا حيا كدود الميتة مثلا. وكذلك أنت لو رأيت الآن الطعام مثلا إذا تعفن يخرج منه دود، من أين هذا جاء في الطعام؟ ها؟ هو خلقها الله بلا شك، لكن ما سبب خلقتها؟ هل هي تولدت من الطعام ومن النجس أو كانت موجودة قبل النجس؟ هذا هو. لكن البكتيريا هذه مخلوقة حية إذن. فعلى كل حال المذهب في هذا له وجه، أنه إذا كان ما لا نفس له سائلة متولد من النجاسة فإنه يعتبر نجسا. قال المصنف رحمه الله وما لا نفس له سائلة، إذن أفادنا أن ما له نفس سائلة فإن ففي حال الحياة هو طاهر اللهم إلا بعد الموت فإنه ينجس إلا الآدمي كما هو معلوم. قال المصنف رحمه الله وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث. المصنف عندما عطف وقمل هذا من عطف الخاص على العام، هو ليس له نفس سائلة، فلا يتوهم أحد عندما يقول المصنف وما لا نفس له سائلة وقمل، يدل على أن القمل ليس مما لا نفس له سائلة، لا، إنما هو من عطف الخاص على العام. والغالب أن العطف إذا عطف الخاص على العام فإنه لتشريف هذا الخاص، لكن العطف هنا ليس فيه تشريف للقمل، فليس أهلا للتشريف ولا للبراغيث أن تشرف ولا أن تكرم. نعم. إيش الإشكال؟ لا فرق، المذهب لا يفرقون، لا يفرقون، فهو طاهر سواء وضع عمدا أو، فإنك تغمسه. جميل أن تغمسه لأنه يقدم الجناح الذي فيه الداء، فمعناه أن بعضه لم يدخل الماء، فأنت عندما تغمسه لو كان ينجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، فغمسه لجزئه أحسن من غمسك للكل. نعم. الوزغ لا، الوزغ نجس، الوزغ له نفس سائلة، نص الإمام أحمد على هذا. الوزغ وهو ما يسميه نحن إيش؟ الأبرص، أنتم تسمونه في بلادكم هكذا أبرص، الوزغ نجس وهو حري بأن يكون نجسا. قال المصنف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي وبيض وبول وروث ونحوها نجسة. ابتدأ المصنف رحمه الله في ذكر بعض الأعيان النجسة، قال: ومائع مسكر. المسكرات المائعة على المذهب نجسة لأنهم يقيسونها على الخمر، فلو كان هناك مائع مسكر فإن حكمه حكم الخمر على مذهب الحنابلة رحمهم الله، لأن الخمر على المشهور نجسة. طيب قوله ومائع، لو كان هذا المسكر ليس مائعا جافا كالحشيش مثلا، الحشيشة هذه أو حبوب المخدرات عافانا الله وإياكم، على المذهب هذه تعتبر طاهرة. وعلى كل حال فالمسكرات طاهرة من حيث الذات لكنها حرام من ناحية التناول. نعم. قال: ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. يقول المصنف ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، لكن الحنابلة يقيدون قيدا، يقولون مما فوق الهر، تعرفون الهر؟ أيوة، القط أو البس، بعض الإخوة يسمونه إيش؟ ها؟ لا، ما الدم هنا يسمونه المأرب، البسم، ها؟ بسم، بعض المحافظات يسمونه البسم. على كل حال الحنابلة عندهم ما فوق الهرة هذا يعتبر نجسا، ما كان في حجم الهرة فما دون فإنه يعتبر طاهرا وإن لم يؤكل لحمه. نأخذ أمثلة، مثلا ما دون الهرة مثل الفار، الفار على مذهب الحنابلة طاهر، ها؟ نعم، والجرذان أيضا والذي هو أكبر من الفار، والعقرب، العقرب هذه مما لا نفس له سائلة، والحية أيضا عندهم مما لا نفس له سائلة، فما دون الهر يعتبر طاهرا وإن لم نأكل لحمه. فالفار يعتبر طاهرا على المذهب لأنه دون الهر خلقة، فما فوق الهر مثاله الثعلب، الأسد، النمر، الفيل، فكل هذه التي فوق الهر خلقة إذا كان لا يؤكل لحمها فإنها نجسة، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الهر أو ما قاله في الهر في حديث كبشة بنت كعب بن مالك التي كانت زوجة لابن أبي قتادة رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهر ليس بنجس مع أنه لا يؤكل لحمه، الهر يؤكل لحمه، لا يؤكل لحمه، لكنه طاهر. فقاس الحنابلة رحمهم الله ما هو في خلقة الهرة فما دون، لكننا ننازع الحنابلة في هذا القياس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل في الحديث بحجم الهرة لم يعلل في الحديث بحجم الهرة، إنما علل بإيش؟ بالتطواف، إنها من الطوافين بنو آدم الذين يطوفون على بعضهم. والطوافات بعض العلماء يقول إنه الإناث من بني آدم، وبعضهم يقول إنها من الحيوانات التي تدخل عليكم وتخرج، فعلل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتطواف. فكونهم يعللون بحجم الجسم هذا فيه نظر، وعلى كل حال فالعلة الصواب فيها إن شاء الله أنه التطواف، فما كان يطوف علينا فإنه طاهر. طيب يقول لنا قائل الكلب يطوف، ها جاء فيه نص، أحسنتم، فيستثنى الكلب من التطواف بالنص. طيب الحمار على المذهب إيش؟ على المذهب نجس. لماذا نجس؟ على المذهب فوق الهرة نجس، لأنه فوق الهرة. البغل كذلك، فالحنابلة يقولون هو فوق الهرة خلقة، لكن لو نظرنا إلى علة التطواف فإنه طواف، فإنه طواف علينا فيعتبر في هذه الحالة طاهرا. وهذا هو الوجه الآخر أو الرواية الأخرى في المذهب، أن الحمار والبغل طاهران، وأيدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يركب الحمار ولم يكن يتقي من لعابه، ولا يأمر بالغسل أو غسل لعابه أو غسل ما أصاب الثوب والبدن من لعابه. فقول المذهب في الحقيقة في نجاسة الحمار والبغل فيه شيء من النظر، ولذلك ذهب الموفق بن قدامة وغيره من العلماء رحمهم الله من علماء الحنابلة إلى طهارة الحمار والبغل، فيستثنى مما لا يؤكل لحمه، فنستثني على هذا الهر والحمار والبغل، ما بقي يبقى على النجاسة. هي سيأتي معنا الكلام فيها، ما هذه فنجسة. نعم جميل، من لحمه، من لحمه، ولحمه نجس، لحمه نجس، لحمه نجس، لا يجوز لك أن تأكل لحمه. إيه جميل، ما هذا هو دليل الحنابلة رحمهم الله، هو دليل الحنابلة يقولون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور، بغسل القدور من لحم أو لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر. فالذين يقولون بطهارة الحمار والبغل يقولون نحن لا نقول بطهارة لحمه، إنما بطهارته هو. لو أنك مسست شعره، مسست شيئا من لعابه، عض مثلا جسمك أو نزل عليك شيء أو لحس جسمك، فإنك في هذه الحالة لا تعتبر نجسا. المذهب لا ننكر قوة المذهب في هذا، لكن عدم احتراز النبي صلى الله عليه وسلم منه وعدم احتراز الصحابة منه يدل على أنه ليس بنجس. لو كان نجسا ففي هذه الحالة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. والمشقة هي العلة حتى في الهر، فالعلة في أمره هو مشقة الاتقاء والتحرز منه، فنفس العلة التي في الهر نقولها في الحمار والبغل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ومائع مسكر وما لا يؤكل لحم من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، فأفادنا أن ما دون الهر خلقة فإنه يعتبر طاهرا سواء كان طوافا أو غير طواف. والصواب أننا ننظر إلى التطواف، فإذا كان طوافا ويشق التحرز منه، عندنا مثلا الفأر صعب أن تتقي الآنية منه، أن نقول إذا دخل في الآنية أو لعق الإناء فإنه يعتبر نجسا، في هذه شيء من الصعوبة. فيقول أن ما دون الهر خلقة فإنه يعتبر طاهرا. قال ولبن ومني من غير آدمي، أفادنا أن لبن ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، لبن الحمار نجس ومني الحمار نجس. يقولون إن لبن الأتان وهي أنثى الحمار فيه فائدة من ناحية السعال، لو كان عندك كحة شديدة فإن لبن الأتان ينفع من هذا. هذا يذكره عدد من القدامى وعدد من المعاصرين. وعلى كل حال فلبنها نجس، لكن إذا احتاج إليه إلى الاستشفاء هذا أمر آخر. قال ولبن ومني من غير آدمي، فأفادنا أن لبن الآدمية طاهر، ومني الآدمي طاهر، وهذا هو القول الصحيح وهو المذهب أن مني الآدمي طاهر. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق هذا لا يزيل أو لا يطهر، فلو كان نجسا لم يكن تطهيره على هذا النحو. وأيضا فهو أصل الآدمي، وقد كرم الله الآدمي وتأبى حكمته سبحانه أن يكون أصل الأنبياء والصالحين والشهداء والأتقياء أن يكون نجسا. ولذلك عقد الإمام ابن القيم رحمه الله في البدائع مناظرة جميلة بين شخص يتبنى القول بنجاسة المني وبين شخص آخر يتبنى القول بطهارته، يجدر بطالب العلم أن يطلع عليها. ويحكى أن بعض العوام مر على عالمين يتناظران في مسألة طهارة المني، أحدهما يقول بطهارته والآخر يقول بنجاسته، فسألهما ما الذي بينكما؟ قال أنا أحاول أن أقنعه أن أصله طاهر وهو يتبنى أن أصله نجس. فعلى كل حال مني الآدمي طاهر سواء كان ذكرا أو أنثى. قال ولبن ومني من غير آدمي وبيض وبول وروث ونحوها. إذن بيض ما لا يؤكل لحمه طاهر أو نجس؟ نجس. وبيض ما يؤكل لحمه؟ طيب، بيض ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ النسور والصقور، تمام. طيب الحنشان والحيات هذه تبيض؟ ها تبيض، فبيضها ليس بطاهر. بيض ما يؤكل لحمه كالدجاج والحمام ونحو ذلك. قال وبول وروث، بول ما لا يؤكل لحمه نجس وبول ما يؤكل لحمه على المذهب طاهر. والدليل على ذلك قصة العرانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اجتووا جو المدينة أي أصابهم الجوى وهو نوع من الأمراض من أنواع الحمى، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. لو كان هذا طاهرا هل يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ طيب سيقول قائل أن هذا للتداوي، نقول لماذا لم يأمرهم بغسل الآنية؟ هل هناك ضرورة لأن تبقى الآنية دون غسل؟ لو كان نجسا لأمرهم. طيب لا ننازعهم في مسألة التداوي هذه حتى ما ندخل معهم في جدال، لكن لماذا لم يأمرهم بغسل الآنية لو كانت أبوالها نجسة؟ طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، محتمل أن البعير يبول ويخرج منه الروث في الحرم، أو سيلتزم هذا البعير دون أن يخرج شيئا، ها؟ ما ركبت له حفاظة ولا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخله إلى المسجد مع احتمال روثه وبوله هذا يدل على طهارته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن بالصلاة في مرابض الغنم وفيها روثها وبولها، لم يقل اجعلوا بينكم وبينه حائل كما ها؟ نعم، هي الصلاة على البعير قد ننازع فيه، لو استدلنا به قد ينازعنا فيها منازع، لكن المرابض هذه دليل. قد يقول لنا قائل منع من الصلاة لمبارك الإبل، يقول ليس المنع لعلة النجاسة إنما لعلة أخرى، وإلا لاستوى مبارك الإبل مع مرابض الغنم لا فرق، فلماذا أذن في مرابض الغنم بالصلاة فيها ومنع من؟ فالمنع في مبارك الإبل لعلة أخرى قد تأتي فتشوش عليه صلاته وتخرجه عن حد الإطمئنان المجزئ، قد تؤذيه. فالغنم مهما يكن أقل أذن، فإن الإبل خلقت من الشياطين كما ورد في بعض الروايات، وليس معنى أن مادتها من الشياطين إنما طبيعتها الشيطنة، كما قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، إنما المراد أن هذه صفته وكان الإنسان عجولا، هذا هو المقصود. قال المصنف رحمه الله ولبن ومني من غير آدمي وبيض وروث ونحوها نجسة، هذه كلها إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم، اللهم إلا المني واللبن من الآدمي، فأفادنا أن بول وغائط الآدمي أنه نجس كما هو معلوم. قال ومنه، أي ومن إيش؟ ومن مأكول اللحم. قال ومنه كمما لا دم له سائل، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، أي فإذا خرجت هذه الأشياء مما يؤكل لحمه فإنها طاهرة. إذن فروث الإبل وأبوالها وكذلك بهيمة الأنعام والضباء والوعول ونحو ذلك فإنها طاهرة. طيب بول القطط لا يؤكل لحمها، إيش حكمه؟ نجس. وكذلك مخلفاتها وفضلاتها. طيب بعر الفئران ها؟ نعم على المذهب نجسة، بعض العلماء ذهب إلى أنه يعفى عنها للمشقة. قال تأتي كثير هذه الفئران تبعر بعرا كثيرا، لا سيما في الطواحين وأماكن السكر ونحو ذلك كما يذكر الفقهاء رحمهم الله. وعلى كل حال فالأصل فيها النجاسة، أما إذا كان فيها مشقة بالغة فلكل شيء حكمه. قال المصنف رحمه الله: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. بهذه الجملة يختم المصنف هذا الباب، يقول إن الشوارع هذه والطرق إذا علمنا نجاستها فإنه يعفى عن يسير النجاسة التي فيها. الطين معروف وهو التراب إذا خالطه الماء. يقول المصنف: إذا مررت في شارع وفيه شيء من النجاسة، بمعنى أن أكرمكم الله مثلا غرف التفتيش هذه التي للبالوعات طفحت في الشارع، فأنت إذا مشيت إما أن يتضرر ثوبك أو نعلك يحمل شيئا من النجاسة فيرميه على بدنك أو ثوبك، يقول يعفى عنه إذا علمت نجاسته. فأفادنا أننا إذا لم نعلم نجاسته فإن الأصل أنه طاهر. إذن نقول طين الشوارع لا يخلو من صور. الصورة الأولى أن نعلم طهارته، إيش الحكم؟ واضح. الأمر الثاني أن نعلم نجاسته، يعفى عن يسيره. شككنا، الأصل أنه طهارة، فعبارة المصنف إن علمت نجاسته يدخل فيها إذا علمنا طهارته، وإذا شككنا في طهارته فإن الأصل أنه طاهر. قال: ويعفى عن يسير طين شارع، فكثيره لا يعفى عنه، والطين كما هو معلوم يجمع على أطيان ويسمى أيضا الوحل. قال: ويعفى عن يسير طين شارع، الشارع المقصود به الطريق، وقد يطلق الشارع على غير الطريق، ومنه ما يطلقه بعض العلماء رحمهم الله ويخبر به عن الله إن الله هو المشرع أو الشارع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهذا من باب الإخبار. وبعض العلماء يطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم، والأجود في هذا أن يقال صاحب الشرع كما عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. إذن فاليسير عرفا معفو عنه، الكثير عرفا لا يعفى عنه. قال: إن علمت نجاسته، وذلك لمشقة التحرز، فإذا لم نعلم نجاسته فإنه يعتبر طاهرا، وكذلك إذا شككنا. وبهذا نكون قد أنهينا باب إزالة النجاسة، ويبقى لنا باب واحد في كتاب الطهارة، ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق، والله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان؟ هي طاهرة لكنها مؤذية، تقتل في الحل والحرم. أما الأكل نسأل الله أن يغنينا. سبحان الله، يحكون عنهم أشياء عجيبة في مسألة الأكل، هذه شيء عجيب. الحمد لله الإسلام نعمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.